بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. قسمنا العناصر المشتركة إلى نوعين أساسيين، إلى أدلة محرزة وأصول عملية. ثم قسمنا الأدلة المحرزة إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي. وبحمد الله ومنته أتممنا الكلام في الدليل الشرعي، في الدليل الشرعي بأبحاثه الثلاثة، في أصل الدلالة، وفي إثبات الصدور، وفي حجية الظهور. ويقع الكلام الآن في الدليل العقلي الذي هو القسم الثاني من الأدلة المحرزة. وفي المقام نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف الدليل العقلي؟ السؤال الثاني: هل البحث في الدليل العقلي بحث أصولي أم هو خارج عن نطاق البحث الأصولي؟ السؤال الثالث: ما هي أهم التقسيمات للقضايا العقلية؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: مرادنا من الدليل العقلي ليس هو ما يدل على حكم عقلي، وإنما المراد ما ينفعنا في استنباط حكم شرعي. ولهذا يعرف الدليل العقلي بأنه كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، بمعنى أنها يمكن أن تقع في طريق عملية الاستنباط، تفيدنا في عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني نستخدم الدليل العقلي لاستنباط حكم شرعي. وليس المراد من الدليل العقلي ما قد يبدو لأول وهلة بقرينة المقابلة مع الدليل الشرعي. فالدليل الشرعي هو الدليل الدال على الحكم الشرعي. فقد يتصور الإنسان بقرينة المقابلة الدليل العقلي هو الدليل الدال على الحكم العقلي. لا، الدليل العقلي لا يصح أن نقول هو الدليل الدال على الحكم العقلي، لأنه في عالم العقل لا يوجد دال ومدلول، لأن الدال والمدلول معناه أن الدال مقام الإثبات والمدلول مقام الثبوت، ومقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، وهذا يقتضي وجود غيرية بين مقام الإثبات الكاشف ومقام الثبوت المنكشف. بينما في القضايا العقلية لا يوجد لدينا كاشف ومنكشف، لا عالم ثبوت ولا عالم إثبات، وإنما إدراك العقل للقضية هو بنفسه ثبوت وإثبات. ماكو ثبوت وإثبات كما في جانب الدليل الشرعي، فإنه في جانب الدليل الشرعي نقول يوجد لدينا دال ومدلول. قول الإمام عليه السلام، قول المعصوم عليه السلام، وفعله وتقريره هو الدال، والحكم الشرعي هو المدلول، فنجعل الأول مقام الإثبات والحكم الشرعي مقام الثبوت. هذا معقول وين؟ في جانب الدليل الشرعي. ولهذا نقول في الدليل الشرعي هو الدليل الدال على الحكم الشرعي، يعني يوجد دال ويوجد مدلول. أما في الدليل العقلي فلا يوجد لدينا دال ومدلول، ولهذا لا نعبر بأنه هو الدليل الدال على حكم عقلي، لا، وإنما هو إدراك العقل لقضية هذه القضية تستلزم حكما شرعيا، يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، يمكن أن تقع في عملية استنباط. إذن تعريف الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. أما جواب السؤال الثاني، نقول إن البحث في القضايا العقلية على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالبحث الصغروي، وهو البحث عن أصل إدراك العقل لتلك القضية، يعني عن مدى إدراك العقل، هل العقل يدرك هذه القضية أو لا يدرك هذه القضية، هل العقل يدرك بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا يدرك ذلك، هل العقل يدرك استحالة تكليف العاجز أو لا يدرك ذلك، وإذا أدرك ذلك فهل يدركه بنحو الجزم والقطع واليقين أم يدركه بنحو الظن. إذن البحث الصغروي هو بحث عن مدى إدراك العقل لأصل القضية وعن نوع إدراكها إذا أدركها، هل هو إدراك قطعي أم إدراك ظني، هذا كله بحث صغروي. النوع الثاني ما يسمى بالبحث الكبروي، يعني بعد الفراغ عن إدراك العقل لتلك القضايا نطرح تساؤلا، هل إدراكه حجة أو ليس بحجة، هذا بحث كبروي وفيه خلاف وكلام وتفصيل. فالبحث عن أصل إدراك العقل للقضية هذا بحث صغروي، أما البحث عن كون هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة هذا بحث كبروي. إذا اتضح ذلك نقول أما البحث الكبروي فهو بحث أصولي قطعا، لأنه بحث عن عنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي، لأن البحث عن حجية الدليل العقلي يمكن الاستفادة منه في استنباط الحكم الشرعي في مختلف الأبواب الفقهية. قد نستفيد من حجية الدليل العقلي في باب كذا وباب كذا، يعني لا يختص بباب معين. ولذلك البحث عن حجية الدليل العقلي سيكون شبيها بالبحث عن حجية خبر الواحد. البحث عن حجية خبر الواحد أصولي أو ليس أصوليا؟ أصولي. لماذا؟ لأنه بحث عن عنصر مشترك لا يختص بباب دون باب. هكذا البحث عن حجية الدليل العقلي بحث عن عنصر مشترك لا يختص بباب فقهي معين، ولهذا يكون عنصرا مشتركا داخلا في البحث الأصولي. إذن البحث الكبروي أصولي مطلقا. أما البحث الصغروي عن إدراك العقل لهذه القضايا العقلية، إدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إدراكه لاستحالة التكليف العاجز، هذا البحث عن إدراك العقل لهذه القضايا، هل هو بحث أصولي أم خارج عن نطاق البحث الأصولي؟ الجواب: القضايا التي يقع فيها البحث الصغروي على قسمين. القسم الأول: القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة لا تختص بباب دون باب، كالبحث عن إدراك العقل لاستحالة تكليف العاجز، فإن هذا البحث هو بحث عن قضية وعنصر مشترك، استحالة تكليف العاجز سواء بالحج، في الصوم، في الصلاة، في أبواب أخرى من الفقه. إذن هو بحث عن قضية تشكل عنصرا مشتركا، وإذا كان بحثا عن عنصر مشترك فيكون داخلا في البحث الأصولي. القسم الثاني: القضايا التي تشكل عناصر خاصة وليست عناصر مشتركة، كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على حرمة الخمر لاشتراكهما في إذهاب العقل والشعور، فهذه قضية محددة معينة خاصة لا يمكن تسريتها إلى الأبواب الأخرى. أو حكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح. طبعا العقل لا يحكم بالحرمة، يحكم بمن؟ بالقبح. العقل يحكم بقبح الكذب، ونحن ننطلق نقول: وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. النتيجة: الكذب حرام. فالقضية التي تقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، هذه عنصر مشترك لا يختص بباب دون باب، قضية كلية. كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع، قضية كبروية. لكن تطبيقها في خصوص الكذب: الكذب حرام لأنه قبيح، هذه قضية خاصة لو عنصر مشترك؟ هذا عنصر خاص. ومن الواضح أن البحث عن العناصر الخاصة خارج عن نطاق البحث الأصولي. إذن النتيجة: النتيجة البحث الكبروي أصولي دائما، لأنه بحث عن عنصر مشترك. أما البحث الصغروي فإن كان بحثا عن قضية تشكل عنصرا مشتركا فهذا بحث أصولي. أما إذا كان بحثا عن قضية تشكل عنصرا خاصا فهذا بحث خارج عن نطاق علم الأصول. أما السؤال الثالث، ما هي تقسيمات القضايا العقلية؟ فنقول هناك عدة تقسيمات للقضايا العقلية. التقسيم الأول هو تقسيم القضايا العقلية تقسيما أوليا إلى قضية فعلية وقضية شرطية. المراد من القضية الفعلية هي القضية الحملية التي درسناها في علم المنطق، أي هي تلك القضية العقلية التي لا تتوقف على إثبات شرط وقيد معين. قد يكون لها شرط لكن شرطها لا يحتاج إلى إثبات، ولهذا تكون في قوة القضية الحملية حتى وإن صغناها لسانا بصيغة القضية الشرطية، لكن مع ذلك هي لبا قضية حملية. لماذا؟ لأن شرطها واضح لا يحتاج إلى إثبات. مثالها حكم العقل باستحالة تكليف العاجز، فهي قضية فعلية غير متوقفة على شرط يحتاج إلى إثبات. إن قلت أستطيع أن أرجعها إلى قضية شرطية، شو نقول؟ إذا كان الإنسان عاجزا استحال تكليفه. نصغناها قلنا استحالة تكليف العاجز. واحد يجي يقول أسويها قضية شرطية، إذا كان الإنسان عاجزا استحال تكليفه، نقول مع ذلك هي تبقى قضية فعلية وقضية في قوة القضية الحملية. لماذا؟ لأن شرطها وهو كونه عاجزا، هذا اشتراط للقضية بثبوت موضوعها. ومن الواضح أن كل قضية هي مشروطة بثبوت موضوعها، فلو كان الاشتراط بثبوت الموضوع يصير القضية شرطية ما بقيت لدينا قضية حملية. يعني زيد قائم، هم تقول إذا وجد زيدون فهو قائم، الخمر حرام، إذا وجد خمرون فهو حرام، فما عاد ما تبقى أن قضية حملية، لأن كل قضية يشترط فيها ثبوت الموضوع، فاشتراط القضية بثبوت الموضوع لا يصيرها قضية شرطية، لأن هذا واضح لا يحتاج إلى إثبات، إنما الكلام في اشتراطها بشرط آخر غير الموضوع. وقضية حكم العقل باستحالة تكليف العاجز لا يوجد فيها شرط آخر، وإن أرجعناها إلى شرطية باشتراط موضوعها، لكن هذا لا يصيرها قضية شرطية، بل تبقى في قوة القضية الحملية، هاي القضية الفعلية. القسم الثاني هو القضية الشرطية، القضية العقلية الشرطية. وهي القضية العقلية التي يتوقف الحكم فيها على شرط، وذلك الشرط يحتاج إلى إثبات. ونضرب لها مثالين. المثال الأول، حكم العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه قضية شرطية، وإن صغناها بصياغة القضية الحملية وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هاي كصياغة حملية لو شرطية؟ حملية، لكنها قضية شرطية، لأن مرجعها إلى قضية شرطية. شنو؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، ما هو شرطها؟ وجوب الشيء. جزاؤها وجوب المقدمة. وجوب المقدمة يتوقف على وجوب الشيء. زين، وجوب الشيء يحتاج إلى إثبات أو لا يحتاج إلى إثبات؟ لابد أن نثبت أولا أن الشيء واجب، ثم بعد ذلك نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذن هذه قضية عقلية تتوقف على ثبوت الشرط وهو وجوب الشيء. مثال ثاني. المثال الثاني هو حكم العقل بحرمة ما ثبت قبحه، يعني كل ما قبح فهو حرام. قضية عقلية ملازمة بين كون شيء قبيحا وبين كونه حراما، هذه قضية شرطية، وإن صغناها بصياغة قضية حملية مرجعها إلى قضية تقول إذا قبح الشيء حرما. وما هو شرطها؟ قبح الشيء. فلا بد أن نثبت أولا أن هذا الشيء قبيح، ثم نقول إذا قبح حرما. وفي الحقيقة هذه القضية إذا قبح حرما مرجعها إلى كبرى كلية تقول كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. هذه قضية كبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. هذه الكبرى الكلية لها تطبيقات عديدة، تارة نطبقها في مجال القضايا العقلية النظرية، يعني في العقل النظري، وأخرى نطبقها في مجال القضايا العقلية العملية، أي في العقل العملي. إذا جئنا إلى العقل العملي نقول أيضا تارة نطبقها في الحسن، نقول كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بمطلوبيته، هسه مطلوبية على نحو الوجوب أو مطلوبية على نحو الاستحباب، وأخرى نطبقها في مجال شنو؟ القبح. نقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. فهذا المثال اللي ذكرناه تطبيق لتلك القاعدة الكلية. لماذا ضربنا مثالين؟ حكم العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. والمثال الثاني حكم العقل بحرمة ما ثبت قبحه، إذا كان الشيء قبيحا فهو حرام، كل ما قبح فهو حرام. لماذا ضربنا مثالين؟ الجواب: هذان المثالان فقضيتان شرطيتان، إذا لاحظنا الشرط فيهما، الشرط في القضية الأولى شنو؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. الشرط في القضية الثانية: إذا قبح الشيء حرم. فالشرط في القضية الأولى إذا وجب الشيء، والشرط في القضية الثانية إذا قبح الشيء. إذن من أين نأخذ هذا الشرط؟ في القضية الأولى الشرط اللي هو إذا وجب الشيء، ومن الذي يحكم بوجوبه؟ الشارع. فهذا الشرط يستقى من الشارع. أما في القضية الثانية إذا قبح الشيء حرام، القبح من أين يستقى؟ من العقل. فإذا الشرط في القضية الشرطية الأولى هو قضية شرعية، والشرط في القضية الثانية هو قضية عقلية. ومن هنا سنقسم القضية الشرطية إن شاء الله بعد قليل، نقسمها إلى دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل. الدليل العقلي غير المستقل هو الذي يعتمد على مقدمة شرعية، اللي هو كما في المثال الأول: إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإن وجوب الشيء إنما يستقى من الشارع. وإذا استقي من الشارع، إذن هذا دليل عقلي خالص أم يعتمد على حكم شرعي؟ يعتمد على حكم شرعي، لذلك نسميه دليل عقلي غير مستقل. أما إذا كان من قبيل المثال الثاني الذي شرطه لا يؤخذ من الشارع، وإنما شرطه إما قضية عقلية أو قضية تكوينية، فهذا يسمى بالدليل العقلي المستقيم. إذن التقسيم الأول الذي ذكرناه هو انقسام القضايا العقلية إلى قضية فعلية وإلى قضية شرطية. نقرأ هذا المصدر. الدليل العقلي تمهيد. الدليل العقلي ما هو تعريفه؟ كل قضية يدركها العقل، لكن مو لإثبات حكم عقلي، وإنما نريد أن نثبت بها شنو؟ حكما شرعيا. ولهذا يقول: يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. السؤال الثاني: هل هو بحث أصولي أو ليس بحثا أصوليا؟ والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع ثغرويا في إدراك العقل وعدمه. العقل هل يدرك هذه القضية أو لا يدركها؟ بعد شو نضيف له؟ ونوعية إدراكه، هل هو إدراك قطعي أم ظني؟ هذا بحث صغروي. وأخرى يقع بشنو؟ ويكون البحث كبرويا. وأخرى يقع البحث كبرويا في حجية الإدراك العقلي، هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة. ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بحث عن عنصر مشترك يمكن الاستفادة منه في شتى الأبواب الفقهية. وأما البحث الصغروي فقلنا شنو؟ على قسمين: إن كانت القضية عنصر مشترك فهذا بحث أصولي، وإذا عنصر خاص فهو ليس أصولي. وأما البحث الصغروي فهو كذلك، يعني أصولي إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، كما في قضية استحالة تكليف العاجز. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا، يعني خارج عن نطاق البحث الأصولي، عنصر خاص وليس عنصرا مشتركا. ثم تقسيمات القضايا العقلية، ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، يعني يا قضايا التي يتناولها علم الأصول، يعني التي تشكل عناصر مشتركة. ثم إن القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، فإن هذه القضية لا تعتمد على شرط نحتاج إلى إثباته. قد تحتاج إلى شرط كاشتراطها بالموضوع، لكن الاشتراط بالموضوع لا يصيرها قضية شرطية. وإن صغناها بصياغة القضية الشرطية، إذا كان الإنسان عاجزا استحالة، مع ذلك هي قضية فعلية. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فهي قضية بحسب الصياغة هي قضية حملية، لكنها في الحقيقة هي قضية شرطية. فإن مرد هذا إلى إدراك العقل لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فهذه قضية شرطية وإن صغناها بحسب اللسان صياغة حملية. هذا المثال الأول، هذا المثال الأول مثال للدليل العقلي المستقل أو غير المستقل، هذا غير المستقل. مثال ثاني، ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، هذه قضية حملية لو شرطية بحسب الصياغة؟ حملية، لكنها قضية شرطية. فإن مرده هذا الإدراك العقلي إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرم، وهذا مرده إلى قضية أوسع منه، إذا قبح فعل حرم لمن يرجع؟ لمن يرجع؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. فتارة نطبق في جانب الحسن، كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بمطلوبيته، وتارة نطبقه في جانب القبح، كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. وهذا مثال للدليل العقلي المستقل. ثم يأتي المصنف رحمه الله إلى القضية الفعلية فيقسمها تقسيما ثانويا، يعني القضية العقلية راح تنقسم تقسيم أولي إلى فعلية وشرطية، ثم تنقسم تقسيم ثانوي هو تقسيم للقضية الفعلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. أما القضية التحليلية فهي كل قضية يبحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر الشرعية التي لا إشكال في ثبوتها، يعني بعد الفراغ عن ثبوت هذه الظاهرة في الشريعة نأتي نبحث عن تفسيرها وعن تحليلها، ولهذا تسمى قضية تحليلية. مثلا لدينا في الشارع وجوب تخييري، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فكفارته شنو؟ مخيرة، إما عتق رقبة أو إطعام أو صيام. فالوجوب التخيري ثابت قطعا في الشريعة الإسلامية، ولكن السؤال ما هي حقيقة الوجوب التخيري؟ هل هو واجب، عفوا، هل هو وجوب واحد على الجامع، أم هو وجوبات للأطراف مشروطة بعدم الطرف الآخر؟ يعني يجب عليك العتق إن لم تصوم وتطعم، ويجب عليك الصوم إن لم تعتق، وهكذا. هل هو وجوب واحد على الجامع أم وجوبات مشروطة بعدد الأطراف؟ هذا بحث عن حقيقة الوجوب التخيري. هذا بحث شرعي أم بحث عقلي؟ هذا بحث عقلي. العقل يأتي ويحلل أن الوجوب التخيري هل هو وجوب واحد أم هو وجوبات مشروطة. هذا بحث عقلي. هذا البحث العقلي نسميه شنو؟ قضية عقلية فعلية تحليلية. أما كونه فعلية لأنه لا يتوقف على شرط، أما كونه تحليلية فالبحث فيه شنو؟ تحليل لحقيقة شيء وظاهرة موجودة في الشريعة الإسلامية، مجرد أن نحللها، مجرد تحليلها وتفسيرها يسمى قضية تحليلية. القسم الثاني القضية التركيبية. والقضية التركيبية لا يبحث فيها عن تحليل ظاهرة في الشريعة، وإنما يبحث في القضايا التركيبية عن استحالة شيء أو ضرورته. مثلا حكم العقل باستحالة تكليف العاجز، هذا حكم بالاستحالة، إذن هو قضية تركيبية. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا حكم شنو؟ بالملازمة والوجوب، إذن هو قضية تركيبية. وسبب التسمية أن القضية التركيبية يحكم فيها بثبوت شيء لشيء، وهذا الشيء هو إما الاستحالة وإما الضرورة. فإذا حكمنا باستحالة شيء أو ضرورة شيء فهذه قضية شو نسميها؟ قضية تركيبية. إذن القضايا إما تحليلية وإما تركيبية. زين، خلينا نضرب أمثلة أخرى. البحث العقلي لتفسير علاقة الحكم بالموضوع، وأن الموضوع بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول، هذا قضية تحليلية أم قضية تركيبية؟ هذه قضية شنو؟ تحليلية. يعني في الشريعة لدينا أحكام كالحج متوقف على الاستطاعة، فنأتي نفسر العلاقة بين الموضوع وهو الاستطاعة وبين الوجوب والحكم وهو الحج. زين، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هاي تحليلية لو تركيبية؟ هاي تحليلية لو تركيبية؟ تركيبية. ليش تركيبية؟ لأنه بحث عن الاستحالة. زين، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هاي تركيبية. ليش تركيبية؟ لأنه بحث عن ضرورة، عن الملازمة. فإذا خلي ضابطة عندك، إذا وجدت القضية العقلية في الاستحالة أو الضرورة فهي قضية تركيبية، أما إذا كانت قضية تفسيرية فهي قضية تحليلية. قال: والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، ولذلك تسمى تحليلية. كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، فهذه قضايا تحليلية. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه. إذن ما عندنا مشكلة في تفسيره، معناه واضح، لكن نبحث هل هو مستحيل أم ضروري. طبعا هنا في التعريف القضية التركيبية يكون الضيف بعد أنت، ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء أو ضرورته، لأن البحث في القضايا التركيبية مو فقط عن الاستحالة، بل حتى البحث عن الضرورة يكون قضية تركيبية، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه، مثلا استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو استحالة تكليف العاجز، أو لا، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، كلها قضايا تركيبية لأنها بحث عن الاستحالة أو الضرورة. تقسيم آخر للقضايا العقلية، تنقسم القضية العقلية إلى دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل. قلنا قبل قليل الدليل العقلي غير المستقل هو الذي يعتمد على قضية شرعية، كما في المثال الأول للقضية الشرطية اللي هو شنو؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فمن أين نأخذ إذا وجب الشيء؟ من أين نثبته؟ عن طريق الشارع، فهو دليل عقلي غير مستقل. أما الدليل العقلي المستقل فهو الذي لا يعتمد على مقدمة شرعية، لا يعتمد على مقدمة شرعية، سواء اعتمد على مقدمة عقلية أو على مقدمة تكوينية أو لم يعتمد على شيء، فهو يسمى دليل عقلي مستقل. زين، هذا المستقل وغير المستقل هل هو تقسيم يختص بالقضية الشرطية أم هو شامل للقضية الفعلية؟ نقول أما القضية الشرطية فلا شك ولا شبهة في انقسامها إلى دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل، كما ضربنا المثالين، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته قضية شرطية غير مستقلة، وإذا قبح الشيء حرام قضية شرطية مستقلة. لذلك يقول والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، من قبيل المثال الأول للقضية الشرطية، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وإما أن لا يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، من قبيل المثال الثاني اللي هو إذا قبح الشيء حرم لها، يعني للقضية الشرطية. طبعا السيد الشهيد ما قال وإما أن يكون عقلية، المقدمة، إذا نرجع للعبارة، إما أن يكون الشرط مقدمة شرعية، ما قال وإما أن يكون مقدمة عقلية، وإنما شنو قال؟ وإما أن لا يكون كذلك، يعني شنو لا يكون؟ لا يكون شرعية. بعد هذا راح يصير عنوان أعم، سواء كان عقلية أو كان تكوينية أو أصلا لا يحتاج إلى مقدمة، كله يعتبر شنو؟ قضية عقلية مستقلة. طبعا في الشرطية لابد أن يوجد شرط، لكن هذا الشرط أعم من كونه عقليا أو تكوينيا. زين، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من الشارع، كما في القضية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإن وجوب الشيء يثبت عن طريق الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية أعم من كونها عقلية أو تكوينية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. إذن القضايا العقلية الشرطية تنقسم إلى دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل. زين القضايا الفعلية مو الشرطية هل تنقسم أيضا إلى مستقل وغير مستقل؟ نقول تفصيل، يعني القضايا التركيبية ستكون من الأدلة المستقلة، أما القضايا التحليلية فخارج عن هذا البحث كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. أخيرا نتبرك بقراءة رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: إن العلم حياة القلوب من الجهل وضياء الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. الذكر فيه في العلم يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام. العلم إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله تعالى منه، أو لمن لم يحرمه الله منه حظه. وهذه الأوصاف أيها الإخوة كلها كما يعبر أوصاف مشعرة بالعلية. العلم الذي يعدل بالصيام وبالقيام هو العلم الذي به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام، والعلم الذي هو إمام العمل. ولهذا قالوا: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا أرتحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمال الطوسي.